والله أنا عندنا ما فيها تأويل، لأن حتى الآن ابتغاء وجه ربه، هو الذين صبروا ابتغاء وجه ربه وما أشبه ذلك، دائما يعبر بالوجه عن الذات حتى في منتصف اللغة العربية، فهم ما يريدون الوجه فقط بل يريدون الذات كلها. فالظاهر أن هذا ليس من باب التحريف، ليس من باب التأويل، بل إن هذا هو مقتضى هذا الأسلوب في اللغة العربية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.